مثل لنفسك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه شيئا غير ما كان لما قرأت وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا أيها المسلمون والمسلمات أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر أحبتي في الله تعالوا بنا لنلقي إطلالة سريعة حول واقع المسلمين اليوم تجاه الصلاة وإنه واقع أليم مرير إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن حينما تعلم أن كثيرا من المسلمين يضيعون الصلاة ويفرطون فيها من أجل مقابلة في كرة القدم وتعظم المصيبة والمأساة حينما تعلم أن طائفة لا يستهان بها لا تصلي إطلاقا لا جمعة ولا غيرها فما أعظم الخطبة وما أجل المصيبة وما أفدح الجريمة إنها الصلاة أيها الأكارم أول ما نسأل عنه بين يدي ربنا جل وعلا ألا يعلم هؤلاء المغبونون المفرطون المقصرون المتهاونون في الصلاة ألا يعلم هؤلاء أن الصلاة هي عمود الدين وركنه الركين روى مالك وأبو داود وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ألا يعلم هؤلاء المفرطون المتهاونون في الصلاة أن الصلاة مكفرة للذنوب والآثام وإننا بأمس الحاجة إلى ما يكفر ذنوبنا الكثيرة وخطايانا العديدة فالصلاة تكفر الذنوب والآثام ليس هذا من كيسي أنا إنما هو من مشكاة النبوة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بنهر جار أمام بيتك، ماؤه عذب فرات نقي طاهر، وأنت تستعمل ماء النهر الجاري وهو النقي الطاهر، تستعمله لغسل أعضائك 5 مرات في اليوم، هل يبقى شيء من الدرن أي من الوسخ في بدنك؟ لا يكون. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قال الصحابة: لا يبقى من درنه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة، الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. إذا لم ترتكب الكبائر فإن الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة تكفر ذنوبك عبد الله. أما يعلم هؤلاء المغبونون المحرومون من فضل الصلاة وأثرها الكبير على الإنسان أنهم سيقفون بين يدي ربنا جل وعلا ليسألوا عن تقصيرهم وتفريطهم وتهاونهم في الصلاة؟ يا والد العزيز، ويا والدة الكريمة، ويا أخي الحبيب، ويا أختي الفاضلة، إني أنصحكم بكل حب من أعماق قلبي وبكياني كله، وأطلب منكم الآن طلبا: تعالوا بنا الآن لنعاهد ربنا جل وعلا على المحافظة على الصلاة، الآن قبل فوات الأوان. ما زالت الروح في الأرواح في أبداننا، فالله جل وعلا يتقبل توبتنا. وأرجوك لا تقل: أنا فرطت في حياتي وأذنبت كثيرا وتركت الصلاة مدة طويلة. وأرجوك لا تقل: أنا ما صليت إلا بعد أن تجاوزت 50 أو 60. فإني أبشرك بتوبة الله جل وعلا على الصادقين المنيبين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كما أبشر المشائين في الظلم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند أبي داود والترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أنت يا أخي الحبيب ويا والد الغالي العزيز تخرج إلى صلاة العشاء وقد أرخى الليل سدوله وأظلمت الطرقات تبتغي رضا رب الأرض والسماوات، أو تخرج لأداء صلاة الصبح في المسجد ولا زالت ظلمة الليل لم تنقشع بالكلية فقد اختلطت بنور الصباح، أنت مبشر ببشرى عظيمة من الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى، أنت مبشر بالنور التام يوم القيامة، يوم يحتاج الخلائق إلى النور لخوفهم من الظلمات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الأنوار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الفضلاء، إن السؤال لا يقتصر على الصلاة، بل إن الإنسان يسأل يوم القيامة عن الصغير والكبير، عن الأقوال والأعمال والأحوال، يقول الكبير المتعال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد ورد في بعض النصوص أن العباد يسألون عن أمور ذكرت بعينها، منها: أيها الأكارم النعيم، قال ربنا جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفيه تفسيرات كثيرة، ويمكن أن نقول بها جميعا: فالنعيم نعيم الأمن، والنعيم نعيم صحة الأبدان والأبصار والأسماع، والنعيم نعيم لذات الدنيا. كل هذا نسأل عنه أيها الأكارم، كما نسأل أيضا عن أعمارنا وعن شبابنا وعن أموالنا وعن علمنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يسأل العباد أيضا عن الوفاء بالعهود والمواثيق، لعلك عاهدت الناس أو كتبت معهم مواثيق، فهل وفيت أيها المسلم أم لا؟ يقول ربنا جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالأسئلة كثيرة، فيجب علينا أن نعد لها أجوبة مقنعة لننجو بإذن الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فإن أهل الإيمان يوم القيامة يعبرون الصراط في أمن وأمان، وينطلقون إلى الجنان، فتستقبلهم ملائكة الرحمن ويقال لهم: ادخلوها بسلام آمنين. إنها الجنة أيها الأكارم أعظم مأمول للمسلم في حياته كلها، إنها الجنة التي ترنو إليها الأبصار الحالمة، وتهفو إليها الأرواح المشتاقة، وتحن إليها القلوب الصادقة. إنها الجنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها لأصحابه، يرغبهم بها في الأعمال الصالحة. وها هو جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة ينطلق كالأسد الهصور ليقاتل أعداء الله عز وجل، وهو يردد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. إنها الجنة التي حركت أحد الصحابة وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال الصحابي عمير بن الحمام رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال عمير بن الحمام: بخن بخن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخن بخن؟ بخن بخن كلمة تقال لاستعظام الأمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها أي من أهل الجنة. ثم انطلق وقاتل فقتل ونحسبه بإذن الله تعالى من أهل الجنة. إنها الجنة التي تاقت إليها نفس عمر بن عبد العزيز صاحب النفس التواقة والهمة العالية والعزيمة القوية، فهو القائل رحمه الله تعالى ورضي عنه إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الزواج بفاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، وتاقت إلى الإمارة فتقلدتها، وتاقت إلى الخلافة فتوليتها. قال وإن نفسي والله تتوق إلى الجنة فأسأل الله أن يدخلني الجنة. جدير بنا أيها الأكارم أن تتوق أنفسنا إلى الجنان، فلا تقل عبد الله أنا مقصر مذنب ظلوم جهول، كلنا ذو خطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أنا لا أخاطب ملائكة بررة ولا شياطين مردة ولا أحجارا صلدة، ولكن أخاطب بشرا يصيبون ويخطئون، يحسنون ويسيئون، يتقدمون ويتأخرون، يطيعون ويعصون. فقط علينا أن نتوب إلى ربنا عز وجل وأن نعاهده على الطاعة والصدق والثبات. ولقد أجاد من قال وهو يعاهد ربه جل في علاه أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد الضعيف ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا، وخجلاه من قبح اكتسابي إذا أبدت الصحف العيوبا، وخوفاه من نار تلظى إذا زفرت وأفزعت القلوبا، وحزناه من حشري ونشري في يوم يجعل الولدان شيبا، ألا فأقلع وتب وازهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا، وكل الصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا غريبا، وقل أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا، أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وقد تعمدت أيها الأكارم بدء هذه السلسلة بعلامات حسن الخاتمة وإنهاءها بالجنة، تفاؤلا بحال المسلمين جميعا أن تختم لنا أعمالنا بالخاتمة الحسنة وأن نكون من أهل الجنان. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجعلنا من أهل الجنان، اللهم اجعلنا من أهل الجنان، اللهم اجعلنا من أهل الجنان. أيها الأحبة الفضلاء، لا يخفى عليكم جميعا أن بلدنا بحاجة ماسة إلى مطر تحيا به البلاد وتنبت به الأرض وتخرج بإذن الله تعالى ثمارها وأكلها، ويحيا به العباد أيضا. لذلك إني الآن مستسق فأمنوا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.